والمراد بكونها خلف مقام إبراهيم أن تكون من جهة الحجر الذي قام عليه إبراهيم في بناء البيت، أن تكون من جهة الحجر الذي قام عليه إبراهيم عند بناء البيت، وكان ملصقا بالبيت، وكان ملصقا بالبيت، ثم أخر عنه بعد العهد النبوي، ثم أخر عنه بعد العهد النبوي. فمن صلى خلفه باعتبار الحقيقة التي كانت في العهد النبوي فإنه يكون مصليا خلف مقام إبراهيم ولو صلى اليوم أمامه. فلو قدر أن أحدا جاء إلى البناء المعروف باسم مقام إبراهيم في صحن الكعبة وصلى أمامه من جهة الكعبة، فإن الركعتين حينئذ تكونان واقعتين خلف مقام إبراهيم، إذ الحكم متعلق بالحال التي كان عليها عند ورود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وغيره مما يبين الحاجة إلى معرفة الحدود التي علقت بها الأحكام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام الفقهاء رحمهم الله، وأن المرأة لا يحملها على الحال المشاهدة مطلقا، فقد تكون الحال المشاهدة مغايرة لما كانت عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما كان عليه الحال في عهد الفقهاء المصنفين في الفقه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.